بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الكلام عن باب الدعاوى والبينات. أما الدعاوى والدعاوي فهي جمع دعوى مأخوذ من الادعاء، فكلمة الدعوى تجمع على دعاوى ودعاوي، ما كان على وزن فعلى فإنه يجمع على فعالى وفعالي، كفتوى تجمع على فتاوى وفتاوي، وصحرى تجمع على صحارى وصحاري. فما هي الدعوة في الاصطلاح؟ هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. الدعوة في الاصطلاح هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. يعني فلان من الناس عنده شيء في يده، فأنا أدعي بأن هذا الشيء لي، أو أدعي بأن لي في ذمة فلان كذا وكذا من المال دينا أو وديعة أو عارية ونحو ذلك. مرة أخرى، الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. طيب، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ يعني أي قضية الآن تعرض أمام المحكمة، هناك طرف يكون مدعيا والآخر مدعا عليه. ومن أجل أن يكون الحكم صوابا في أي قضية من القضايا أو في أي نزاع، لا بد أن يميز المدعي من المدعى عليه. أما المدعي فهو الذي يطلب من غيره حقا يذكر استحقاقه، هو الذي يطلب من غيره حقا يذكر استحقاقه، وإذا سكت ترك، وإذا سكت ترك. المدعي من هو؟ هو الذي يطلب غيره بحق. أنا أطلب من فلان حقا، مالا، عقارا، متاعا، وأقول بأن هذا الشيء مستحق لي أنا، لكن لو أني ما طلبت، لو أني سكت، فإني لا أطارد. ما يأتي القاضي فيقول لما لم تطلب بحقي. طيب، المدعى عليه من هو؟ هو الذي يطلبه غيره بحق، فإذا سكت عن الجواب لم يترك المدعى عليه. هو الذي يطالبه غيره بحق. طيب، هذا المدعى عليه قال أنا ما أتكلم ولا أرد على هذا الكلام. القاضي يقول له لا، ليس من حقك، لابد أن ترد. فبعد ذلك القاضي يطالبه باليمين، وليس من حقه أن يقول أنا ما أحلف يمينا. إذن الفرق بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي لو سكت ترك لا يطارد، أما المدعى عليه فإنه لو سكت عن الجواب لم يترك. فهمتم أيها الإخوة؟ المدعى عليه إذا سكت فإنه لا يترك، بمعنى أي قضية تأتي عند القاضي، فلان يدعي على فلان أن له عنده مالا، فإن القاضي يسأل المدعى عليه، يقول له تقر تعترف فلان هذا يدعي عليك 1000، أنت تعترف؟ وفي الغالب يقول لا. طيب القاضي يرجع إلى المدعي يقول له ألك بينة؟ عندك دليل؟ عندك شهود؟ فإذا قال نعم وتبين للقاضي صدق هذه البينة فإنه يحكم بها، فإذا قال لا ما عندي بينة فإن القاضي يطالب المدعى عليه بأن يحلف يمينا بأن فلانا هذا ما عنده معه شيء. هذه هي أصول التقاضي. الحديث في الصحيحين عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، قال للأشعث بن قيس الذي هو المدعي، قال له شاهداك أو يمينه، يعني إما أن يكون عندك شاهدان وإما أن نطالب هذا الرجل باليمين. قلت يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، أنا ما عندي بينة ما عندي شهود وهذا الرجل ما يتقي الله يحلف ولا يبالي، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا ذلك، ما في حل إلا هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ليقتطع بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا كان بين الصحابة رضوان الله عليهم. الأشعث ابن قيس يدعي على رجل آخر حقا. النبي عليه الصلاة والسلام بين أصول التقاضي، قال للمدعي شاهداك، ما عندك شهود؟ يمين المدعى عليه، يمين هذا المنكر. لما شكى الأشعث قال يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، فقال له عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا ذلك، ما عندك حل إلا هذا. ثم وعظ الآخر بهذا الحديث الذي تنخلع له القلوب، من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها أي في تلك اليمين فاجر لقي الله وهو عليه ربان. فأنزل الله تصديق قول نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات من سورة آل عمران. هذا بالنسبة للدعاوى. وأما البينات أيها الإخوان فهي جمع بينة، جمع بينة من أبان الشيء إذا أوضحه وأظهره، من أبان الشيء إذا أوضحه وأظهره. والبينة شرعا هي كل ما يظهر الحق من الشهود أو اليمين أو النكول أو قرائن الأحوال وسمي الشهود بينة لأن الحق يبين بشهادتهم ويرتفع الإشكال سمي الشهود بينة لأن الحق يبين بشهادتهم ويزول الإشكال وقد مر معنا في سورة يوسف بأن البينة قد تكون قرينة وذلك في موضعين الموضع الأول لما قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب فيعقوب عليه السلام ومعلوم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقضى الناس أقدر الناس على القضاء يعقوب عليه السلام قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يعني يوسف ما أكله الذئب بل سولت لكم أنفسكم أمرا لماذا؟ لأنه وجد القميص سالما ثم الموضع الثاني في ادعاء امرأة العزيز حين قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هنا امرأة العزيز مدعية ويوسف مدعى عليه فلجأ الشاهد إلى القرينة القرينة الحالية وهو الاستدلال بالقميص هل هذا القميص قد من قبل أم أنه قد من دبر ورتب على كل من الحالتين حكما من أجل أن يميز الصادق من الكاذب إذن أيها الإخوان عرفنا ما هي الدعوة ومن هو المدعي ومن المدعى عليه وعرفنا البينة وذكرت لكم بعض أنواعها نعم نعم أما الحديث الذي في الصحيحين فهو من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وأما رواية البيهقي فهي من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس هذا هو طريق البيهقي من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس والفريابي هو محمد بن يوسف وليس هو من أصحاب سفيان الثوري الأثبات يعني ليس ثبتا في حفظه ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي أي محمد بن يوسف ولكن المعنى الموجود في حديثه قد أجمع عليه أهل العلم كما سيأتي معنا بيانه والحديث أيضا رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أصل عظيم وهو من جوامع كلم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، وفي لفظ لادعى رجال، لأن الغالب على المتخاصمين أن يكونوا رجالا، المتخاصمون في الدماء والأموال الغالب عليهم أن يكونوا رجالا، ولذلك جاء في رواية لادعى ناس أو لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. لو يعطى الناس بدعواهم أي من غير بينة، مجرد أن يأتي الإنسان عند القاضي أو عند الحاكم فيقول له إن فلانا قتل والدي أو ولدي، أو يقول إن فلانا قد اغتصب أرضي أو بيتي، لو يعطى الناس بدعواهم من غير بينة من غير دليل لادعى ناس أو لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع القاعدة يقول ولكن اليمين أو ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي ماذا قال؟ البينة على المدعي، الذي يدعي لا بد أن يأتي بالبينة، واليمين على المدعى عليه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد عظيمة يتضح بها معناه تماما. أول هذه الفوائد حرص الشريعة على التوصل إلى الحق من أقصر طريق، حرص الشريعة على التوصل إلى الحق من أقصر طريق. طيب، الفائدة التي بعدها أن الأصل براءة الذمة من دماء الناس وأموالهم، أن الأصل براءة الذمة من دماء الناس وأموالهم. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، يعني إنسان يدعي علي دما أو يدعي علي مالا، هذه الدعوة غير مقبولة، ولو كان المدعي شريفا عظيما صالحا والمدعى عليه دون ذلك بكثير. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمم جميعا، ما يتعلق بذمة شيء إلا بدليل، الدليل إما أن يكون شهود، وإما أن يكون إقرار، وإما أن يكون نقول عن اليمين، أرفض أن أحلف اليمين، إذن القاضي سيحكم عليه. لكن مجرد الدعوة نقول لا والله فلان هذا إنسان صالح وإنسان طيب، إذن دعواه مقبولة؟ لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل دعوى الأشعث ابن قيس على فضله وجلالته، ولم يذكر الشخص الآخر في وهو المدعى عليه، لم يذكر من هو في رواية الحديث، والظاهر والله أعلم بأنه كان رجلا معروفا بأكل حقوق الناس، وربما يكون من المنافقين. ولذلك قال الأشعث بن قيس يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، النبي عليه الصلاة والسلام قال للأشعث ليس لك إلا ذلك، ما في حل ثالث. فالأصل براءة الذمم. طيب، أيضا أيها الإخوان من فوائد هذا الحديث أن الدعوى لا يحكم لصاحبها إلا ببينة، الدعوى لا يحكم لصاحبها أي للمدعي إلا إذا كانت عنده بينة، البينة على المدعي. طيب، البينة على المدعي. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن بعض الناس عياذا بالله مجبول على الظلم، أن بعض الناس مجبول على الظلم، وذلك بالادعاء الكاذب، بالادعاء الكاذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. بعض الناس هكذا مجبول على الظلم، مجبول على المخاصمة بالباطل، يعني هو يعلم يقينا بأنه مبطل وأنه لا حق له في هذا الذي يدعيه، لكنه يخاصم ويجادل ولربما يقيم شهود الزور، يقول ربما القاضي يحكم لي. وقد مضى معنا بأن حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا، واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من الفوائد قال أهل العلم: الدعوى نوعان، دعوى مستحيلة ودعوى ممكنة، دعوى مستحيلة ودعوى ممكنة. أما المستحيلة فلا ينظر فيها القاضي، لا ينظر فيها القاضي ابتداء، بمعنى مثلا أنا أدعي بنوة إنسان هو أكبر مني، يعني أذهب إلى القاضي من أجل أن يثبت نسبا، أقول هذا ولدي بينما هو أكبر مني سنا، هذه دعوة معقولة أو مستحيلة؟ مستحيلة، القاضي ما ينظر فيها. ومثله أيضا لو ادعيت بنوة إنسان هو أصغر مني بسنة سنتين خمسة ستة، هذه أيضا لا تقبل، هذه دعوة مستحيلة. ثم بعد ذلك هناك دعوة ممكن. طبعا الفقهاء زمان كانوا يذكرون مثالا، يقولون: كمن ادعى بنوة غلام سندي وهو لم يدخل بلاد السند أصلا، غلام من السند أقول هذا ولدي وأنا ما دخلت بلاد السند أصلا. لكن الآن طبعا صار الدخول والخروج هذا أمر يعني هين. فطيب، الفائدة التي بعدها: الحديث دليل على قبول الدعوى ابتداء ثم طلب البينة بعد ذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب الإمام مالك والفقهاء السبعة إلى عدم قبول الدعوى إلا إذا كانت بين المدعي والمدعى عليه خلطة. الآن سأشرح إن شاء الله. لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل والشرف. كيف يعني؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: الدعوى لا تقبل ابتداء إلا إذا كان بين المدعي والمدعى عليه خلطة، بمعنى أننا في السوق مع بعضنا البعض، أنا تاجر وهو تاجر، أو أنا مقاول وهو مهندس، ونحو ذلك، يعني يكون فيه خلطة. لماذا؟ قال لأننا لو فتحنا هذا الباب فإن السفهاء ومن يريدون الإضرار بالفضلاء وأهل الشرف سيلجئونهم دائما إلى اليمين، إلى اليمين. بمعنى مثلا أنا إنسان ما عندي قيمة، فأدعي على إنسان فاضل شريف كريم مالا وآتي به أجرجره في المحكمة، فإذا قال القاضي ما البينة؟ أقول والله يا مولانا ما عندي بينة لكن أطلب يمينه، فيلجأ القاضي إلى تحليف هذا المدعى عليه. ثم في اليوم الذي بعده يأتي سفيه آخر فيدعي عليه، وهكذا يبتذل أهل الشرف أهل الفضل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يريد أن يسد هذا الباب، وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله رغم كونه حنبليا إلا أنه رجح مذهب مالك في هذه المسألة، ويحكي عن نفسه يقول: كنا عند نائب السلطنة، يعني عند السلطان في ذلك الوقت، كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جواره، فادعى أحد الحضور أن له وديعة عندي وطلب إجلاسي وإحلافي. من الزول القاعد جنبك ده جيبوه قاعدوا حلفوه. قال: فالتفت إلى الفقيه المالكي فقلت له: أتقبل هذه الدعوة وتسمع؟ فقال: لا. قلت: فما المذهب عندك؟ ما هو مذهب مالك؟ قال: تعزير المدعي. قلت له: فاحكم بمذهبك. فحكم بإقامة هذا المدعي وإخراجه، إخراجه من المجلس، هذا هو تعزيره. يعني قال له: أنت ما تستحق أن تجلس يعني في هذا المجلس الذي فيه السلطان وفيه العلماء وفيه الفضلاء وفيه الشرفاء وما إلى ذلك. واضح أيها الناس ولا أكرر الكلام؟ ولا نائمين؟ ولا نأجل الدرس لبكرة؟ انتبهوا بارك الله فيكم. الحديث يقول: البينة على المدعي واليمين على المنكر. جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم يقولون هذا الحديث على عمومه، هذا الحديث على عمومه. الإمام مالك رحمه الله وفقهاء المدينة السبعة يقولون: لا، الدعوة لا تقبل ابتداء إلا إذا كان هناك مخالطة بين المدعي والمدعى عليه. يعني مثلا أيها الإخوان، الآن يأتي بائع جرجير فيدعي في المحكمة، يمشي يقدم عريضة ويقول بأن الملك أو الرئيس مثلا أو رئيس الوزراء اشترى مني حزمة جرجير ولم يدفع ثمنها. هذه الدعوة أيها الإخوان بالعادة لا تقبل. ليه؟ لأنه ما جرت العادة بأن الملك أو الرئيس أو الأمير أو الوزير يشتري حزمة جرجير، صح ولا لا؟ وإنها في العادة أنه يبعث في ذلك غيره. لكن بائع الجرجير هذا يريد أن يقول للناس: أنا أتيت به فلان أمام المحكمة وجعلته مضطرا أن يحلف يمينا بأنه ما أخذ شيء. يعني مذهب مالك رحمه الله خاصة مع فساد الذمم وفساد الزمان ورقة الديانة تجده مناسبا جدا. واضح يا الإخوان؟ أيضا من فوائد هذا الحديث بأن المدعي إن عجز عن إقامة البينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه، أن المدعي إذا عجز عن إقامة البينة فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه، يطالب باليمين. طيب، الفائدة التي بعدها إنك لعن اليمين حكم عليه. إنك لا أي امتنع عن اليمين فإنه يحكم عليه. قيل له احلف، قال لا ما بحلف. إذا امتنع عن اليمين فإنه يحكم عليه. طيب الفائدة التي بعدها، الحديث عام في الدعاوى في الأموال والدماء والحقوق، في الأموال والدماء والحقوق، ولا يشمل الحدود، لا يشمل الحدود، بمعنى أن فلانا ادعى على فلان بأنه زنى والعياذ بالله، قيل له أين الشهود؟ قال والله ما عندي شهود. ففي هذه الحالة لا تتوجه اليمين على المدعى عليه، وإنما ها هنا يجلد هذا المدعي. واضح أيها الناس؟ لماذا؟ لأن الحق ها هنا حق لله خالص. مثله لو ادعى فلان على فلان بأنه شرب خمرا، فقيل للمدعي أين شهودك؟ قال والله ما عندي شهود، لكن يحلف أنه ما شرب خمرا. نقول له لا ما يحلف، وإنما أنت تعذر لأنك تدعي عليه وما عندك بينة. لماذا؟ لأن الخمر ها هنا أيضا حق لله خالص. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا مما قاله العلماء في شرح هذا الحديث بأن القاضي قد يحتاج إلى تحليف المدعي مع شهوده إذا استراب، أن القاضي قد يحتاج إلى تحليف المدعي مع كونه قد أتى بالبينة إذا استراب، لو أن القاضي استراب في هذا المدعي. وقد فعل ذلك علي بن أبي طالب وشريح القاضي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عتبة بن مسعود. يعني أحيانا إنسان ادعى وجاء بالبينة، جاء بالشهود أو جاء بالشيك أو جاء بوصل الأمانة، لكن القاضي مستريب في هذا المدعي، ما اطمأنت نفسه. ففي هذه الحالة له أن يطالبه به اليمين. طيب الفائدة التي بعدها، قد يحتاج القاضي إلى تحليف الشهود أيضا إذا استراب. هذا هو الأصل الآن في المحاكم. المحاكم الآن ما تقبل شهادة إلا على اليمين. قبل أن تقول أي كلام، القاضي يقول لك أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. القاضي يطلب منك هذه الصيغة قبل أن تتكلم. والقرآن الكريم قد دل على ذلك بأنه أحيانا الشاهد نحتاج إلى تحليفه. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فهنا هؤلاء شهود على هذه الوصية، ولكن مع ذلك طلب منهم ماذا؟ طلب منهم اليمين. الكلام ده واضح يا إخواننا؟ طيب ما الحكمة في أن المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يكتفى منه به اليمين؟ واضح. الحديث يقول: البينة على المدعي واليمين على المنكر، أو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الحافظ رحمه الله قال علماؤنا: إنما كانت البينة مطلوبة من المدعي لأن جانبه ضعيف، فهو يقول بخلاف الظاهر. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أدعي أن البيت الذي يسكن فيه فلان هو بيتي، قولي خلاف الظاهر، الظاهر أن هذا الإنسان الذي يسكن في هذا البيت من سنوات طويلة أن البيت بيته، فقول المدعي حجته ضعيفة، ولذلك طولب بالحجة القوية التي هي البينة، البينة بمعنى الشهود، لأن البينة لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع ضررا. طيب، المدعي عليه جانبه قوي، لماذا؟ لأن الحق في يده، ولذلك طولب باليمين، واليمين ضعيفة لأنها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا، بذلك يحصل التعادل. هذه حكمة ظاهرة بأن يطالب المدعي بالبينة وأن يكتفى من المدعى عليه بماذا؟ باليمين. وإلا لو قيل للمدعى عليه: إيت ببينة على أن هذا المال مالك أو أن هذا البيت بيتك، لكان في ذلك إجحاف. ولذلك لما جاء علي رضي الله عنه إلى شريح القاضي يختصم مع رجل يهودي، اليهودي معه درع، علي رضي الله عنه يقول: هذه الدرع لي، سقطت مني. فشريح القاضي قال له: البينة، البينة. فقال له: يشهد لي الحسن وفلان. قال له: أما فلان فقد قبلت شهادته، أما الحسن فلا. فقال له علي: ويحك، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال له: بلى، ولكنه ولدك، ولدك. ثم بعد ذلك طلب من اليهودي اليمين، فاليهودي حلف أن الدرع درعه، فقضى له بها، قضى بها لليهودي. فاليهودي قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يخاصمني فيقضي عليه قاضي المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هي والله درعه، يعني أنا حلفت يمين فاجرة لأني يهودي، لكن الآن أنا مسلم، الدرع درعه. فعلي رضي الله عنه وهبها له وزاده مالا، وصار هذا الرجل في عداد المسلمين. يا إخواننا، الكلام ده أظن كل ما مفهوم. على كل حال، لو ما فهمتموه ما إشكال أصلا. لماذا؟ لأن القضاء العلم به من فروض الكفايات، ليس فرضا على الأعيان، يعني يجب على كل واحد منا أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، أما أحكام القضاء فيكفي أن يتعلمها من يتصدون للقضاء. طيب، يكفي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.